أتحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون أمواتا منصوب هذا شيء ومبت بألفنا وكيف على المنصوب منه بالألف كمثل ما تكتبه لا يختل أمواتا مرفوع النا وجل كون لما تكون منكم فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى في هذه السورة سورة الإمام المدنية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بالله من قد لا يتقلوا يموت وكاروت يموتون أتشو بلا أتقن متأتشو بل أحياء عند رجل رزقون لكونس يتأتشو زن حياء ناتشو الرزق آلو فريحين بما آتاهم الله من فضله الله كترفاته بسطاتهم نقا يتدستاتوا سيهون فريحين بما من فضله ويستبشرون يتدستاتوا سيهون بالذين لم يلحقوا بهم بل نسي على الدرس بهون من خلف خالاتهم من بما يتبصر هذا الله خوف عليهم ولا ناسهم أتسقوا ثقات اللباتهم مما يتكزوا ممالات الله إيه يوم أهود يتقدلوا اندروش مالا ناو شهداء كموتوا بها الله نعمهم سيحصاياتهم كذلك ويني وغنوشاتين يالا نبت النعمة ويني باووكو إنياهم بسكاكا يالا لمساتشا إشتالا هنا لنبت فقا ويني باووكو بلو سيلو كتي إيه ما إني نقر الله تشوالا إني أدرس الله تشوالا وبلو على تشاولا ولذلك ورد في الحديث قال لبس قال جابر إلا يا كلم أباك كفاحا يعني نباتكو قد إتانو يانا قرو قلي هاو كما قال نبس إن أرواهن على حواسل طير خضر تريد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها ثم تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش يشوى ذا أجروح بجنة دفلقت فنت إذالت جنة من تثمر ذلك تعالى جنة فيه تبلالت كذاك عرش بتعشي خنطات اندفان سال إذا تقالت روحاتشو بزيب أمور عين سارقوك أرسوها متعشوها روحاتشو حياة من الأموال تبلات سيبال موته إلا هو بيبال بيبال إيقاتشو موت من دلنا ولدتنا عنده جرس كذي على المطفات بكذاب على الأخيرة بسكا كان مقالتنا هيوته ما يتبالهم أصدر هيوته بنورهم ما لفهم نا مولو هيوته اندبه هيوته اندالون قل اندبه دنيا اندالة روحة بقالة عندنا برس جينس ويوم القيامة جنس يقابو مولو بهم اندب من نسوت عينس عيدل لا يتلالي عاما ما برزخو حياتك تختلف حياة الناس في البرزخ عندنا تقول بطان بقلك بطان كفتنا درجة لنجي شهداء ولا سوانك في نساء الله بل أحياء يقول أحياء ويرزقون أحياء من درجة ويرزقون فرهين بما أتاهم الله ينفذ الله كتبه بسطات جنة خاداء نعماء ويستمشي الدسال بالذين من حقوب من خلق وعلاك يلتقوا يتبعوا يلدرسوا باتوان وده في الدنيا لألوث وغنوا شعب الناس الدسات عليه الله عز الرسل الله عز وجل من بعد دستاء الله خوف عليهم أتأسيقات اللي بس ممارات يا بس تروح شوال ولا نزل من هذا يتكزون بمارات إلى عين قدي أو إيه شو هذا إن قدي بمقابر حياء ناتش أنبياء أوش شو هذا أوش أو مقابر أفرات برات شوم كذلك ما يتأسون ساي بس بسم هي من أتشوم ملك يا ما يا دم أتشوم يزر النسل ما من مكلون يكلم في سبيل الله إلى جاء ملك وقال مياده قصلوا دمنا يا سر الله لن ندم وريه المسك كلارو يا دم مصر شتا دمو يا شتو إيالا إلال واصف شهيد الحرب بالحياة ورزقه من مشتهى الجنات شهيد الحرب يعني بحياة على ليلة ومقابر لهم بينا أمهم كأندسة بايك أبطاهم كأن لغيوت يخدعوا جهة الشالي هنا الله ما عرفنا إنيا يالنا بمئنا وغنو التاتين على وقوم بمئن اندالنا من الشالنا الروحة تشوص في القذة إيه نمع إيه رفنا وسجي الله تشوبة النعمة للناس وينك እነግራቸው አደርስላችኋለሁ ብሎ አላቸው። ተብሲሩን በእነዚህ ለም ያቆብ ገና ከነፍስ ያልደረሰው ወይ ከነፍስ ያልጠመ ያልሞተ ያልተቀበሩት ምን ይደሳሉ? ምን አላህ ኸውፍን ስጋት ይለባቸው ወላሁም ይሐዘኑን ምታሉት ናቸው እንትም ምሉት ወይስ እንደ ያለው ማለት ወገኖቻቸው ነበር እነሱማ ወገኖቻቸው ነው ያንኑ ከሞቱ ማለት የሞቱት ወገኖቻቸው በጣም ባሚን ወራድ በሲሰነው ጊዜ አላህ ይሄን ነገር አላፍትነን እነሱንም ደሞ ጀነት ላይ አባሪት ማስ ይሆኑ ጊዜ ያልነበት ባወቁልን ቢለው ሲሉ ጊዜ እኔ አደርሳለሁ ስለዚህ እስተብሽሩና بالذين لم يرحقوا بهم ان سراسا كان سال تمروا بهون قدماچو بمو بشهداء اوش مال باللبت ما دستاتالو الله يا واجاب رباتي او كان موت هون ابا بدل فكيزو نبر بس يمكن اسمه بيروس من غير ولا شيء هم بعدين يعلمناتو دقنيا ايوه انذين لنفسنا اني وكلنا ادري شيء نقل الله شو بيقولوا يسترشي بنعمتين من الله قال ذن بهون صقا يدسال وفاض ليل بتروفات يا اجر ويا من دست منا ويا عباده ويا جهاد وان الله لا ما هو لا يزيع جميع امانيوتين من دا ما بلاش بما هو الى من الامانيوت الذين استجابوا للرسول ومتدال يدركون لا الله الرسول اشياله في بعد ما اصابهم القرح قصر كدرسباتهم بحاله وهو كان يعني جيش حمراء الاسد الان يا حمراء الاسد ለናቸው ሰራዊቶች ናቸው وان الله ويستبشرون بنعمه من الله تعالى ዘንድ በሆነ ጸጋ ይደሰታሉ وفضله بالرفات الان وان الله الله بمهونهم يدسال المؤمنين እንደው ለማበላሽ በመሆኑ ይደሰታሉ استبشار اظهار بشاره دهتا يغنوا صفالين بشابشالو تعالى ذنبونا النعمة باسمنا نعمة بجهاد نعمة بغنية وفادنا بترفات وكيلة غنيمة نعمة اسمنا نعمة بجهاد وفادنا غنيمة الذين استجاب لله الرسول انه لا الله رسول الشبه التازنين بعد ما اصابوا قصول كذر سبات سبالة هؤلاء الجيوش ايش غزوات حمراء الاسد بعد وقت عهد يعني اصبح النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر حاله الطوائف اهون باون ادغا يمطاب من يتطابق قدرونا كذا اي تولو بنيو تارجس الجيش 70 يهونو سوت يهود كان يزمتو قصه درسباتو ململو تنسو وان ابو سفيان تمنسو الذي بطاجات ابارو بلو شنيوات النذين الذي بلا عائشه يعني ان والديك ايش من الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح ابو بكرنا يعني ايش زبير بلا انا تشيل ابو بكر عياته نو زبير رفاته نعبد الله للذين احسنوا منهم كانت ملكان رسرون بتوحيد واخلاص واتقوا ان جاش لكم كفر نتنكب عزوجون كباد قطعة النبات شو الى الانجدي عفوا عزوجين تلك من داء لله تشيل الله سبحانه وتعالى معلنا በጂሃዳቸው ላይ ጠንክረው በእስላም አጥርተው ከሰሩ ያው ከዛ ደግሞ ወንጀል ተነቀው ሰርት አያል ለመከፈል አንዱ ወንጀል መጠንቀቅና መልካም ስራ በአግባብ አሳምሮ መስራት ነው። ዝም ብሎ አይደለም። ሰመጋጀ الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوا فزادهم ايمانا وقالوا سنا ملوك اذا من ذات الزدوه بدرين الكبرى موعد الكبرى والثانيه قتل بدر يعني نعلم ابن مسعود الأشجعيني بار عند اللصاب أن أبو سفيان من السرابتوش لاكوس وديه وذن أبي زند الذي قال لهم الناس وما بالنسوة نعلم ابن مسعود الأشجعي عند اللصاب إن الناس دامهم قولوا يعني أبو سفيان من السرابتوش قال جمعوا لكم سرابت للنانت هاي لجمع فبسيب الله الشغالي أزدقائي سبب الله الشغالي سرابت فاكشون فروات شاو بلو انذير لاكم سيدا فزادهم ايمانا ايضا لم فرحات يقين تمرر سيه خبر وقالوا قال حسبنا الله وكاسنا الله ونعم الوكيل كم يدقف بتقول يا مارا ود من مكيا الله نبي العزيز انجي حسبنا الله قال ابراهيم كفنا وقال محمد هنا كيله هنا قال انه ان الناس قد مفرشوا ماذا ايمان حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل امان من كل خائف لما يفر نغرو من الناس اتسانا يا سلام ما بيا من خاف فليقول حسبنا الله ونعم الوكيل وقول حسبنا الله على الله توكلنا كذا من الله او انجدي يا حسبنا الله ونعم الوكيل مالك ياله فائده فان قالوا بنعمه من الكال انزلوا بنعمه تملسوا وفضل بغنيمه تملسوا بصرف بنعمه بسلامه بامن قدموا ودا موعد غزوه موعد البدر الصغرى ودا لمطاس تقاطروا نبر كافروا المقوم فروا شسوا لان الزون قصر ادقا منهم شنفر ادقا سيدرسباتشو تملسوا واتبعوا رضوان الله وديتهم تكتلهم معيو أحسن علينا كين ما رنجدنا وإنما مطال على انترفات مطال مصيبة على الله كلاك اللبتا يا الله مديتان ما قلت صرف هنا لحسبنا الله ونعم الوكيل فإن تولى فقل حسبي الله لا إله إلا الله فقل حسبي الله لا إله إلا الله يعني حسبك الله ونعم من مني هي حسبه سوى رضوان الله والله ذو فضل عزيز لك طرفات بعد سريتنا ان الله جل وعلا الى الانجلي منهم يا رسول الامام يا قوم يا اسقوم من ملسوا غرفون رضوان كاسيان ما من يلا الله مثل ربنا يودلا هي لو وطوا بنت كنا قد طورتم ساي جاتم قسم ساي قسلو ساي سكراتهم نغدوا اترفوا وثوثنا غير يزاو سمان نسيا ثم قال إنما ذلكم الشيطان هي هاتشو شيطان أولياءه أولياءه أسفر الرا يخوفك أولياءه يخوفكم بأوليائه أو يخوفكم أولياءه ما ننسو بنظر خافي أو يخوفكم أولياءه يعني إيش إيش يخوف أولياءه يخوفكم أولياءه أو يخوف بأوليائه ما ننسو بنظر خافي أو من باب الهزة والإنسان فلا تخافروش يسوه وليوجنا جعلنا الشياطين أولياء الذين من أجل فلا تخافوهم وخافوني أفردوني بالخوف فرول إن كنتم مؤمن أمان يكون أسوه أمان يكون إنني فرار النائل كما قال جاء ولا يهزون كان يسهرون بالكفر وعلى السلام يا سلام اسمع عندما جمعنا مسلمون عبد الله ولا يزنك الذين سارعون الكفر بكفر يستكبرون ويستكزوا عاصفوا انهم لا يرون الله شيئا وعندما سالتهم ما يقولون ولا يزنك الذين سارعون الكفر بكفر يستكبرون ويستكزوا ولكن تشكل على قلب ذراعهم وقالاتهم ومقافتهم فلا يحزنك قولهم كما في آية أخرى ويقول الذي كان لست مرسلا عند ميلو ولا يحزنك الذي سارون في الكبه كفر ميتشاك سوات استكزوا ان الناس لا يدعون الله الله يقولون شيئا من المراساتهم يريد الله لك والله يقول لك الله يجعل هذا بآخرة طرد شيء يدرك الله سوف يفرق الناس الله أكبر ولهم عذاب عظيم تلك لموك تعطي على الباس على الله سيدا الله أكبر شو ودانا ثم قال جل وعلا إن الذي يستهل كفر كفرنا يقز يستهل بالبا إيمان إيمان شتاو كفرنا قز مالنا إيمانه سانتيمنا وكفره مسلمنا إيمانه سمنا وكفره مسلمنا لن يدر الله شيء الله من المقدر في قدوتهم نزل الله من أقوله مذاب نزي عليم أسان مقرات على الله شمنا وانجا بسان سوى الله نقول رسولنا نقول إن العباد إنكم أن تبلغوا ذري فتدروا أن تبلغوا نفعي فتنفعوني اللهم اتقمهم كارنا ما يقدم ثم قال جل وعلا فليسبع من الذين يقمت كفر سوى يقمتوا أنهم بيدهم قلما من سطات سوى فليسبع من الذين كفر سوى يقمتوا أنهم بيدهم إن الناس كذلك أطروا من سطاتوا خير لأنفسنا نفسهم نبجع إن سلاتوا كوتا لمولونه يعني نقب لتصف باتشو نوين جيز انبيع جانور كواتشو عندنا نقضي إلمان سيرازم للجو سيبازا غنزم سيصفا يودد دلنا ودونا سيكي لفين بنو اللي نشنا يسوي ولا سبحان الذي كفى كفى سوى يسيب عنهم إليهم لأن سكتروا إمهان لنا دركوا خلوا لنفساتشو نيباجتوا عين سلاتشو لكن عاتم إدمير تسكتواتشو فرزم إدمياتشو قطور وانجلاتشو يسنا بابر هيدا لنا إنما نملي لهم إنيا قطروا نمهلوا قطروا من سطاتشو إن الجيل كفرة بإيمان بإيمان كفر نوزوه لن يدروا شعلا يقودون ولهم أذاب عجل سامن قطار للاتشو ولا سبعنا الذين كفروا كفروا أي جمتها السبو كفروا أنما نملي لهم لأن سكتروا مصرات كجي مصرات خير لهم في وجدها للاتشو أنا سمي شاء الله توم يتمرد أي مثال أتشو إنما نميل غنيا وقضوا مثال أتشو ليزداد الإسم وانجين بتمرو وباتمر قطور إنما برا خلاص وصي يزبرا ولهم عذاب من أورا جنة يا بذل أنت بيت ولهم عذاب مهين أورا جنة ولهم يا موارا جاء مهين من أهانك وانا مهين كها من هانا كما تقوم هي ذو إهانة مالنا هانا يهون هاونا ما كان الله ليزعم ألم نجي تواجه أيضا على ما أنت أنت بالله شبه نظر بكفر لا مالنا حتى إذا خريج متين الله أركس مدفون كما لكم اسكمي بمئة بطرنا مما ترغف مدفونا دقين عن ذي الله انتين آيات الرجوم وما كان يبلي على الغيب الله سيروقنا قال يا سابقا ثم يدل ولكن لا يجب رسل إليكونس كما لكن يوتشو يا غيب ما يقول الله جل وعلا يليكال يتم يوتشو كما لكن يمرتمي من أملاو من يسير فلقم للكال فآمنوا بالله ورسول الله برسول إمنوا بسوطهم وإنتم بتآمنوا وتتقوا شرك كفر بتتنكتقوا فلقوا أيضا إنتم من دعا من الله شهيدا فآمنوا بالله ورسول إنتم بتتقوا فلقوا أجل عظيم تلك من دال الله تشهي الله جل وعلا ولا يسبعنا الذين يبخلون بما أتاهون من فضل وخيرا لهم ولا يسبعنا الذين يقمتوا يبخلون بما الله بسطاته وقمي سفيته زكاة ما يسوله بخلوا مالات منع الواجب الوثال زكاة للاو للا يالك لك لباخيرا يبالله وكيلا فرض زكاة ما استقصى اللبات بمروء وكي ما ترك باللبات موتالاي ما يدرك جسعه باخير يبالله ويا سماء بما الله بسطاتنا كم يستثوت من كتكوف هذا سطاتنا كم يستثوت أعصيبه هو خير لهم النفس طرونه بأعصيبه من طرونه بل وسلم إليكونه فإن النفس كفوه الجنة سوت أوقون ما بخيلوا بيوم الكام سوت أوقون ما بخيلوا بيوم الكام يحسدون بيوم الكام من دلنا زكاون بانقاتوا من هنا بانقاتوا انتبه التمال كما في السنة حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من آتاه الله مالا فليؤدي زكاته مسله ماله فجاء نقرا يأخذ بالهزيمتين ويقول أنا مالك أنا كنزك ثم يتوقه وقرع ولا يحسب أن الذين يبخلون ما آتاه من فضله هو خيرا لهم بل وشر لهم من كان يحسب يقول للناس كفونه سيطوقون بعند تاتشو ينقبوا تال ما بخلوا به بستون يوم القيامة مكناتهم ياو بر ورقو مالنا بجانا يجيلنا ياو انجدي جنبارو جرو جندو جرباو توكسال كابسو اتشو دامو نزي قندام وقندو اتوقع قندل الله ويسمعون الله يكون معهم من فضل وخير لهم ويسر لهم سيطوقون ما بقيهم ملك يوم القيامة يعني يفسدون النظر وانقطعوا أوق هنا لك أوق أمالك يعني أنقى الله ما نقبل النظر وانقطع متمتن أوق أو تأوت جعله قد أوق يتمت أمال أنقطع السيدار إنجلي براتو مالنا ألا تونو بشر كان زين برد من جهنم يدخل من نغذك فيه ويخرج من فتيه كما قال وذر نعم إذن زكاة مكالكال تلك أتكلم كبير من كبير الذنوب ولله ميراث السماء لما أنه زكاة سيكالك الرأسون قد ينجي الله ميساته ويندمه ميراث أو نقال أطوي أقال ميموت نقال أيضا يسمى يمدر ورث ورث ميراث مورشيا يعلم سيون الله يسمى يمدر التكارة والله ما تأمل خبير الله سبحانه وتعالى قال بهم ومستوى السراء أتأشوّدن ساتانك قول راسات ستر السر ثم قال جل وعلا حاتيا عن مقولة شنيعة مشيئة قبيحة صدرت من اليهود عليهم لعائن الله وذلك لما صنعوا قول الله جل وعلا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا وقوله جل وعلا وأقرض الله قرضا حسنا ما لكان بدر الله بدرو تمي لون أسيس مكذي الله كنيا تبدروا دعانا من يعبتان من الله أو ولذا ولا في الحديث من يقرض غير ظلوم ولا عديم لا ما يبدر لنا يا شكر يا بدر ما دهنا ذي اللبني من جار ما أن ولا سود مو دهنا ذي اللبني الله هو أكبر ذاك السني الله الله بارك الله سمتوام قول الذين قالوا يا بايوس نقدر إن الله فقير الله دعانا أعوذ بالله مما قال لا إله إلا الله سبحانك ونحن أغنياء إن يبتع مسلم يا سلام لا إله إلا الله أي هدى من أيلو نحن أبناء لو أهباء وعلو وزير من الله والمصيب من الله الكوزي الأمان كما هدى ونسارى قالوا كونوا هدى ونسارى دعال يا لا يا لا بلو بلو الله دعا إني أبتع مسلم أعوذ بالله المصيب سنكتب ما قالوا أمي يتلسان نصفا أرمينا وقاتلهم الأنبياء أنبياء وزمكتلاتهم وانجال أيهم أرضوا تقدموال ظلم نصفا لأني بأ الله إنك قطب أنبياء وزمكتلوا وعلوا بأ الله لأي واشتوا الله انتهى للرقوس سلبوا عن الله صفات الكمال وهو الغنى فقال الأنبياء وزمكتلوا ونقولوا ذوقوا لأتهم الكامة عذاب الحريق إذا جهنم قاتلون فتعاد أما سوون إيه يا كفران ما عرفون الله يطبقان الله عن إنجدي راسون كوستهبت ويش موصف عدق عن دور ثمر كذو وذر الذي يريدون في أسماء اندهر ومعنى أعوذ بالله ثم قال جل وعلا ذاري ما قدم ويجي كهيد أمو إجاسي بسرعون أو በጥፋታ ጮህና እንጂ እኛ ጮክነናቸው አይደለም ይሄን ከራስ ከመስም ይተባሉ وان الله الله مهونو ነው ليس بذنب الابي زائد بسبب ما قدم ايدين وبسبب ان الله ليس بذنب الابي بمهونه نفسا يا اجسرتو سرا بمهونه نفسا ميكمزو ان الله ما ان ما يبدل يلان الذي اي دي ظلمين بطم زائد من تنسي ظلم الله ما يبدل وهم تنسي ظلم الله ما يبدل ثم قال جل الذين قالوا يا إن الله إذا إليه وإن يقال إذا قبسوا ألا نؤمن لا نام لرسول الله ملاك عندنا نام نبات عندنا نصدق أو قال قبسوا من أمين الذين قالوا إن الله إذا إليه ألا نؤمن لرسول الله نصدق ونسمع بالله قال قبسوا لنا إسلامات أتى ذلكم قربان مثل قربان جمع قربان وجعل قرابين وهو قربان صلاة وقربان مسلمين أسرع الزكاة والسوء الهج قربان بأصل أولياء مكترى نقر معنا نبر بأصل إذ قربا قربانا فتقبل من أهلي ومتقبل من الآخر لن الذي قال إن الله إذا إلي الله نؤمن رسولها تأتين بقربانين بقربان بإرد أليس قرب إلى الله ታቁ ኢሳም ይባል በድሮ ኡመት ያ ኢሳም መጣ ሲበላው ነበር በቃ ማቆም እንደምልከት ይሄ ነው ለዚህ ኡመን አላህ እንግዲህ ገሪማ አላደረገው ካምስተን ለዚህ ኡመን ገሪማ አላደረገዎቹ ገሪማን ከማር ከሰበሰብ ኢሳምቱ ነው የሚያቀርብ እንጂ ሌላ ነበር አይ ሲሴ ታን ይላል ተማ መዘኝ አደረውን ታኩልሁና ሳይት በላው ብላም ታል قول قد جاءكم رسول منكم من نحن تقالاتك من رسولي بجو مراكسون أمت الله سنين دي بالبينات يعني بذي القاطعة ومراني الساطعة قولنا وانا مكرا قيانا قول قد جاءكم رسول منكم بالبينات بجلس هنا ومجزة ومجلس بيجينا هنا قولنا وكلمة في سنب الملاك تنوست ايزو الله سبارك علمتهم وي تادا لمنه والذي قلت يا لا تشوتم نغيزوا الله سالقربوا منا قربونا بسفاني ما قتلتونا من قتلاتشوا اتشاو إن كنت سمنا سنوكونا اتشاو الناس ما قتلاتشوا راسوا وشتنا مناسونا عسيزا ثم قال جاء الله قال مسلي النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومسبرا له مما يلقاه من أزياته فقال عزلين قائل فإن كذبوك أيها الرسول الكريم يا السباب وشتنا نبي له فقد كذب رسول ادي زي كذافي برسولهم تستباب لوال كان جاءوا بالبينات مرج والزبور والكتاب معجزه زبور يعني كتاب والكتاب المنير قران زبور ذو كتاب زبور جنب زبور والقران ما ذا يعني زبور يكتب الاول كتب مصحفات والكتاب المنير قران وين هذا الرجل ثم قال جاءت كل نفس ذائقة الموت كل ذائقة أي ذائقة مرارة الموت يا موت مرارة أما تعلم نفس إيه مطلقنا وخصوصا يا الله يموتهم تستن وما يموتوا قالوا اشتعلوا روحة موتوا لبتانيا جنة موتوا جانا موتوا مورا العين ولدا اي موز عرش اي طفا لوه قلم اي اي ما اي طفا ملك اي طفا ولم يلال قلي السيد ما يخلق الحي الذي لا يموت له كل نفس ضائقة الموت حرارة الموت موت عدسنا فانت مكسطة يموت مرارة اماشنا فيه بأي يعني نوع معرفة بإذن نوع نفسه نفس النروح عند نفسه وإنما توفونا لكون اسمتهم نقاق متمادون وجوه من داس بالتكفى وما الكيامة كأنهم قد دوز ما كفى وما الكيامة أثروا قل نامنا وكما قادر سيموت قزي جمران هذا فمن زحز يعني نعوب عدا كإسات يتراك وذلك الجنة يتجبى فقد فاز برقيت هذا وهات الدنيا يدنا الهيوت إلا متاع الغرور يشولا متاع كم يا هيوت انجي عيدا الله أعلم تفضل.